ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أختي والله يقيك. بسم الله. بسم الله يرقي الكفين. بسم الله. بسم الله يرقي الساعدين. بسم الله. بسم الله يرقي المرفقين. بسم الله. بسم الله يرقي الرسغين. بسم الله. بسم الله يرقي عصب الكف. بسم الله. بسم الله يرقي عصب الكف. بسم الله. بسم الله يرقي عصب الكف. بسم الله. بسم الله يرقي عظام اليد. بسم الله. بسم الله يرقي عظام اليد. بسم الله. بسم الله يرقي عصب الكف. بسم الله. بسم الله يرقي يدك يا أمة الله. بسم الله. من سوء فيها، من شر فيها، من عقد فيها، من تنويل فيها، من ضر فيها، من شر فيها، من عقد فيها، من ساكن فيها، من ساكن فيها، من صامت فيها، من عاشق فيها، من مرسول فيها، من نفس فيها، من خبيث فيها، من ظالم فيها، من ساحر فيها. بسم الله. بسم الله يرقي يدك يا أمة الله. بسم الله يرقي يدك يا أمة الله. من سحر أثر عليا، من سحر مسستيه، من سحر لمستيه، من سحر أتى في يديك، من سحر مرشوش ومنثور ومذرور، من إنس وجان أتى على كفيك، أتى على يديك، أتى على المعصمين، أتى على الساعدين، أتى على اليدين، أتى على اليدين. أطر يا ربنا أثرها هذه الأسحار، أطر يا ربنا عقدها. بسم الله يرقي يديك يا أمة الله مما فيها من ضر، مما فيها من ألم، من ألم، من وجع، من ثقل، من ثقل، من ثقل، من تنميل، من تنميل. بسم الله يرقي اليدين. بسم الله يرقي يدك. بسم الله. بسم الله أرقي كفك. بسم الله يرقي الكف. بسم الله يرقي الأصابع. الأصابع. الأصابع. الأصابع. الأصابع. بسم الله. بسم الله. بسم الله أرقي يدك يا أمة الله. بسم الله يرقي يدك. بسم الله يرقي اليد مما فيها من جروح، من قروح، من كسور، من آلام، من ثقل، من عقد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد وعيون، من حسد، من حسد، من حسد، من أثار حسد. بسم الله. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي يديك يا أمة الله من حسد فيها، من حقد عليها، من عيون فيها، من عيون فيها، على جمالها، على جمالها، على حسن لون جلدها، على حسن لون جلدها. فتبارك الله. أطر يا ربنا هذا الحسد والعيون على كفيها، على كفيها، على النظافة، على الشغل في البيت، على النظافة، على المهارة، على القوة، على القوة. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر في الكفين، في الكفين، في الكفين. أطر يا ربنا أثر في الكفين، في الكفين، في اليدين، في اليدين. بسم الله أرقي يديك وكفيك. بسم الله. بسم الله. بسم الله أرقي يديك وكفيك. بسم الله مما فيهما، مما عليهما، مما فيهما، مما عليهما، مما فيهما، مما عليهما، من سحر، من سحر، من سحر، من حسد، من حسد، من حسد، وعين، وعين، وعين، وعقد، وعقد، وعقد وساتر فيهما، وساتر في اليد، وساتر في الكف، وساتر في المعصم، وساتر في الأصابع، وساتر تحت الأظافر، وساتر في الأصابع، وساتر بسم الله يرقيك من ساتر، ساتر ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، ساتر وعقده، بسم الله يرقيك من ساتر وعقده. ساكن وعقده، ساكن وعقده، في اليدين، في اليدين أثرعين، أثرعين، أثرعين، بسم الله يرقي اليدين والكفين من شيطان، من شيطان، من شيطان، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، يريد أن يشلهما، يريد أن يشلهما ويضرهما، يريد أن يشلهما ويضرهما، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد في اليدين، في اليدين، في الكفين، في الكفين، بسم الله. بسم الله أرقي اليدين، أرقي اليدين، أرقي الكفين، أرقي الكفين، بسم الله أرقي المعصم، المعصم، المعصم، الرسغين، الرسغين، الرسغين، بسم الله، بسم الله أرقي الأصابع، الأصابع، الأصابع، بسم الله أرقي جمالها، جمالها، جمالها، حسن لون الجلد، حسن، حسن لون جلدها، بسم الله أرقي الأصابع، الأصابع، الأصابع، الأظافر، الأظافر، تبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، بسم الله، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، من ضر فيهما، من ضر فيهما، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، اليدين، من عقد فيهما، من عقد عليهما، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، الكفين، الكفين، الكفين، الرسغين، الرسغين، المعصمين، المعصمين، الأصابع، الأصابع، الأصابع، الكفين، الكفين، ساعدين، ساعدين، المرفقين، المرفقين، بسم الله، أرقي الكتفين، الكتفين، من أثر فيهما، أثر على اليدين، بسم الله، أرقي الكتفين، الكتفين، الكتفين، أثر عين، أثر عين، خارقة، خارقة، خارقة، نافذة، نافذة، نافذة، طاعنة، طاعنة، طاعنة، طامعة، طامعة، طاحنة، طاحنة، بسم الله، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، مما فيهما، مما عليهما، مما فيهما، مما عليهما، مما حولهما، مما في، مما، مما في الظهر أثر عليهما، مما في الكتفين، مما في الكتفين أثر عليهما، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين والكفين، اليدين والكفين، مما فيهما من سحر، سحر، سحر إنس وجن، سحر إنس وجن، لمسته، لمسته، لمسته، مسته بيديهما، بيديه، بيديها، بيديها، اللهم أبطل هذا الأثر، أبطل أثرا في يديها، في يديها، في يديها، في يديها، في يديها، أثر سحر، سحر، سحر، سحر، سحر، قوي، عظيم، شديد، قديم، قديم، قديم من إنس وجن، يجدده جن، يجدده ساهر، ساهر، ساهر، ساهر، يعقده، يعقده في يديها، ليعقد في بطنها، ليعقد خارج الجسد، ليعقد خارج الجسد، اللهم يا ربنا احلل يا ربنا العقد، احللها، احللها من ساحر، ساحر، ساحر في الجسد، ساحر، ساحر سكن الظهر، ساحر سكن البطن، عليك به يا ربنا عاشقا، عاشقا، عاشقا ظالما، ساحرا حاسدا حاسدا، عليك به، بسم الله، اغسل اليدين، اليدين، الكفين، والكفين، والكفين، بسم الله، أرقي اليدين، اليدين، والكفين، والكفين، والكفين، بسم الله، بسم الله، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله، بسم الله، يا ربنا بقدرتك، أزل يا ربنا هذا البلاء من يديها، من كفيها، أزل يا ربنا هذا البلاء من يديها، من يديها، من كفيها، بسم الله، بسم الله، أرقي يديك يا أمة الله وكفيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطله يا ربنا، سحراء، سحراء، قويا عظيما شديدا، قديما وجديدا، يتجدد يتجدد يتنقل في الجسد، في الجسد، في يديها، في يديها، في يديها، في يديها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره سحرا خفيا مخفيا ثابتا، سحرا خفيا مخفيا ثابتا، قويا عظيما شديدا. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره سحرا عظيما، سحرا قديما، سحرا من انس وجان، جان جان جان. اللهم اطره سحرا من انس وجان. اللهم اطره، اللهم اطره. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على أذية، على أذية، على أذية، على وعلى تجديد السحر، وعلى تجديد السحر، وعلى عمل السحر، وعلى غزل السحر، وعلى ربط السحر، وعلى عقد السحر، وعلى عقد السحر. من يدي الخبيث في يديها، من يدي الخبيث الساكن في يديها، في يديها، في يديها، في يديها، في يديها، في يدها اليمنى، في يدها اليسرى، في يدها اليمنى، في يدها اليسرى. بسم الله، بسم الله يقي اليدين، بسم الله يقي اليدين، بسم الله يقي اليدين. والله يقيهما، والله يشفيهما، والله يحفظهما. بسم الله، بسم الله، بسم الله يقي اليدين والكفين، بسم الله يقي اليدين والكفين، بسم الله يقي اليدين، اليدين، اليدين كاملة، كاملة، كاملة، من أعلاها لأسفلها. بسم الله يقي الكفين، الكفين، الكفين، الأصابع، الأصابع. راحة اليد، راحة اليد، ظهر اليد، ظهر اليد، راحة اليد، راحة اليد، راحة اليد، راحة اليد، راحة اليد. بسم الله ارقي راحة اليد، راحة اليد، راحة الكف، راحة الكف. بسم الله ارقي ظهر الكف، ظهر اليد، ظهر اليد، ظهر اليد. بسم الله ارقي الرسغ، الرسغ، الرسغ. بسم الله ارقي العظام، ارقي العظام، ارقي العظام، والأعصاب، والأعصاب، والأعصاب، والمفاصل، والمفاصل، والمفاصل. بسم الله ارقي المفاصل، المفاصل، المفاصل، الأصابع، الأصابع، الأصابع. بسم الله ارقي الأصابع، بسم الله ارقي الأظافر، الأظافر، الأظافر. بسم الله، بسم الله. اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من سكرها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، الله اكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، احللها، احللها، احللها في يديها، في يديها. احل يا ربنا هذه العقد سحريه، سحريه، سحريه، سحريه، سحريه، سحريه، حسديه، حسديه، حسديه، حسديه. من اثار عيون، من اثار عيون، من اثار عيون، من اثار عيون قويه، من اثار عيون قويه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي. بسم الله، بسم الله الشافي. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا سحرها. سحرا في يديها، وحسدا في يديها، واثر عيون، عيون، عيون في يديها، في يديها، في يديها، في يديها. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. قوية، سميكة، متينة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. من يديها، من يديها، من يديها، من كفيها، من كفيها، من كفيها، من كفيها، من كفيها. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. من يديها، من يديها، من كفيها يا ربنا. في اعصابها، في عصبها، في عصبها، في عصبها، في عصبها، في عصبها، في اصابعها، في اصابعها، في اصابعها، في اصابعها، في كفيها، في كفيها، في الساعدين، في الساعدين، في المرفقين، في المرفقين يا ربنا، في العضدين، في العضدين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي، بسم الله يرقي الكتفين، الكتفين. بسم الله يرقي الكتفين من عقد فيهما أسهرت، من عقد فيهما أسهرت على اليدين، أسهرت على اليدين، أسهرت على اليدين، أسهرت على اليدين. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر وحسد، وحسد، وحسد، وعين وعقد، وحسد، وحسد، وعين وعقد، وحسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر، سحر، سحر، وحسد، وحسد، وعين وعقد، وعين وعقد. ونفس، نفس في اليدين. بسم الله، بسم الله يرقي اليدين والكفين من نفس، نفس فيهما، نفس على حسن طبخها وشغلها في بيتها، وعلى مهارتها، وعلى جمال الكفين. بسم الله، بسم الله يرقي اليدين بيدي من نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة نفس نفس معجبة معجبة اشتهية تمنية تهنية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أقل يدي نفس نفس حسودة عقودة ظلومة طاغية باغية معتدية بسم الله بسم الله أرقي أرقي اليدين الكفين نفس حسودة حقودة نفس حسودة حقودة من نفس طامعة اشتهية تهنية بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم اهل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط اللهم اهل العقد اللهم فك المرابط اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم اهل العقد اللهم اطر السحر اللهم اهل العقد اللهم فك المرابط اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم فك المرابط اللهم يا ربنا ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل العين اللهم ابطل العين عين عين عين عين هلت واستقرت حسد هل واستقر بسم الله ارقيك والله يقيك من هذه العيون والاحساد والانفس والاسحار والعقد في الكفين في اليدين في اليدين في اليدين سبب التشنج في الاصابع في الاصابع في الاصابع سبب التشنج وألما شديدا وألما شديدا وضرا عظيما وضرا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله افقع العين يا ربنا الموجودة في اليدين افقعهما يا ربنا هذه العيون افقع يا ربنا عينا افقع يا ربنا العيون العيون العيون العيون افقع يا ربنا العيون العيون العيون افقعها افقعها اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا يا ربنا ابطلها ابطل عملها ابطل عملها ابطل عمل الحسد الحسد الحسد والعقد والعقد احللها احللها احللها فكها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها فكها من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين من الكفين بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله على اليدين على اليدين على اليدين على اليدين على الملمس ملمس اليدين تبارك الله تبارك الله تبارك الله على نظافتها تبارك الله تبارك الله على جمالها تبارك الله تبارك الله على لونها تبارك الله على الاهتمام تبارك الله على الشغل بهما تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها فكها فكها فكها من اليدين من اليدين فك هذه المرابط يا ربنا فك هذه المرابط يا ربنا فك هذه المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا مرابط السحر مرابط السحر والحسد والحسد والعين والأذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية فك المرابط فك المرابط فك المرابط على الأذية على أذية على أذية لها على أذية لها لتعجز لتعجز لتعجز لتعجز عن شغل في بيتها لتعجز عن خدمة زوجها وأولادها لتعجز لتشلى أركانها لتشلى أطرافها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي اليدين والكفين بسم الله من هذا السحر من هذا الحسد من هذه العيوب ومن الأنفس ومن العقد. بسم الله بسم الله. ارفع اليدين اليدين اليدين الكفين الكفين اليدين الكفين. بسم الله بسم الله. ارفع اليدين اليدين اليدين اليدين الكفين الكفين. بسم الله بسم الله بسم الله. ارفع اليدين اليدين اليدين الكفين الكفين. بسم الله بسم الله بسم الله. ارفع العظام ارفع العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والأظافر والأظافر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اخرج اخرج عدو الله. اخرج يا من سكنت يديها. اخرج يا ظالما اخرج يا فاسقا اخرج يا خبيثا اخرج يا ساحرة. اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بقدرة الله اخرج بحكم الله اخرج بقضاء الله. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج برحمة الله بها وبلطفه بها ومنا. اخرج اخرج يا من سكنت اليدين. اخرج يا من سكنت اليدين ظالما طاغيا باغيا معتديا جبارا عنيدا. اخرج يا عاشقا اخرج يا عاقدا اخرج يا ساحرا. اخرج العنك بلعنة الله. اخرج من يديها اخرج من يديها اخرج من تحت اظافرها. اخرج اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله. اخرج يا من اذيتها في يديها. اخرج كنت مستقرا في راسها كنت مستقرا في كتفيها. اخرج اخرج من عصبها وعظامها ومفاصلها. اخرج من عظامها. اخرج اخرج اخرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجه يا ربنا من يديها وكفيها من يديها وكفيها. ساحرا جبارا عمدا اخرجه يا ربنا. حاسدا حاقدا اخرجه يا ربنا. عاشقا عاقدا اللهم اخرجه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه. عاشقا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. اذاها في نفسها اذاها مع زوجها اذاها مع اولادها. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج من ولية الله اخرج من صفية الله اخرج من ولية الله اخرج من امة الله. اخرج العنك بلعنة الله. اخرج اخرج يا ساحرا اخرج يا ساكرا اخرج يا عاقدا اخرج يا عاشقا. اخرج اخرج اخرج اخرج من يديها اخرج من يديها اخرج من قلبها وصدرها واحشائها. اخرج اخرج من راسها وقفاها وظهرها. اخرج اخرج فخرج منها اخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. بسم الله. فك المرابطها يا ربنا فكها فك المرابطها كلها كلها كلها. فك مرابطها فك مرابطها كلها يا ربنا. فك المرابط فك المرابط على أذيتها على ضرها على شر عليها على أذيتها على مكر مكر عمل فيها مكر على مكر وكي كي كي كي فيها. اللهم يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا ما في اليدين والكفين. اللهم اغفر يا ربنا ما في اليدين والكفين. اللهم اغفر يا ربنا ما في اليدين والكفين. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله بطل بقوة الله وقدرته بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يا ربنا. شفاء شفاء في هذه الساعة يا ربنا. شفاء في هذه الساعة يا ربنا. ليديها ليديها ليديها ليديها ليديها ليديها ليديها ليديها ليديها يا ربنا. مما أصابها مما أصابها على تشنج على ألم على ضر على شر على كسر على حرق يا ربنا على سوء على على من أجل نظرة نظرة بسبب نظرة بسبب حسد وعين وعقدة يا ربنا بسبب فاتن ونفس ونفس ونفس. بسم الله بسم الله. اللهم اجعلها ساعة الشفاء اجعلها ربنا ساعة الشفاء لأمتك يا ربنا. ليديها ليديها ليديها. بسم الله بسم الله. ارقي يديك بسم الله. ارقي يديك بسم الله. ارقي يديك بسم الله. ارقي يديك بسم الله. بسم الله يبكي يديك، بسم الله يبكي يديك مما فيهما، مما فيهما، مما عطلهما، مما شنجهما، مما عطلهما، مما ربطهما، مما ربطهما، مما آلمهما، مما أوجعهما، مما آلمهما، مما أوجعهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا ساعة الشفاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقي يديك يا أمة الله مما فيهما، مما عليهما، مما حولهما، مما في الكتفين أثر عليهما، مما في الرأس أثر عليهما، مما في العصب، مما في العصب، مما في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، مما في الدم، مما في الدم. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل السحر على يديها وفي يديها، أبطل يا ربنا عمل الساحر على يديها وفي يديها، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل الحاسد في يديها، أبطل يا ربنا عمل الحسد في يديها، أبطل يا ربنا عمل العائل في يديها، أبطل يا ربنا عمل العين في يديها، أبطل يا ربنا عمل عقدة عقدة ونفس، أبطل يا ربنا عمل عقدة ونفس ونفس في يديها في يديها في يديها في يديها. كادت أن تشلهما، كادت أن تشلهما، كادت أن تشلهما. جمدت الدم في عروقها، جمدت الدم في عروقها، شدت أعصابها، شدت أعصابها، شدت أعصابها. بسم الله بسم الله. ابكي اليدين اليدين اليدين اليدين مما فيهما، مما فيهما. بسم الله. ابكي الكفين الكفين الكفين مما فيهما، مما عليهما، مما حول مما حولهما أثر عليها تأثيرا بالغا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين. بسم الله. ارقيهما من حسد وعيون، من حسد وعيون، من حسد وعيون وأنفس وعقد. على الطبخ، على الطبخ، على الشغل، على النظافة، على المهارة، على النظافة، على المهارة، على جمالها، على جمالها، على شغلها، على جمالها، على شغلها، على شغلها، على النظافة، على العمل بها، على العمل بهما. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون في يديها، في يديها، في كفيها، في يديها، في كفيها. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. حسد حسد حسد وعقد وعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس نفس ومس ومس. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعقد وعقد عظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مس ونفس. باليدين باليدين في الكفين في الكفين في الكفين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر سحر سحر. في اليدين في اليدين على اليدين على اليدين في اليدين في اليدين في الرأس أثر في اليدين في الظهر أثر في اليدين في اليدين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اشفيها بالشافية واكفيها بالكافية يا ربنا وقيها بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.